أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد، وطبعا أنا أعلنت عنه اليوم فقط، فيعتبر ديت يعني فترة قليلة جدا للإعلان عن بس يعني، لكن أنا حبيت أن أنا أبتدي على الأقل اليوم أقدم زي مقدمة عن هذا الموضوع، وليه موضوع تاريخ المصحف الحالي، و يعني سعيا أن يكون في تفاصيل خلال هذا الشهر الكريم نتناول موضوع المصحف أو تاريخه، لأن ده موضوع يعني مهم وموضوع مطروح على الساحة خلال السنوات الماضية ومن قبل كده، يعني طول الوقت بيظهر يعني. فالنهاردة أحاول في عجالة بسيطة إن أنا يعني أتكلم في هذا الموضوع كبلورة عامة له، على أمل إنه أستكمل الكلام في خلال هذا الشهر من خلال حلقات قادمة يعني. وموضوع تاريخ المصحف موضوع تقليدي، وفي نفس الوقت هو موضوع متجدد، يعني تقليدي بمعنى في حدوتة وفي سردية وفي رواية بنقعد نكررها، أو كل فريق له رواية بيظل يكررها فيها يعني يكرر فيها، وأيضا هناك منه جوانب حديثة وجوانب بتظهر طول الوقت مع عملية البحث والتنقيب والدرس عموما يعني. فبصورة عامة كده، وأنا يعني همسك فرشة واسعة كده عريضة وأتكلم فيها بصورة عامة، إن في اتجاهين أساسيين في الكلام حوالين المصحف. الاتجاه الأول اللي هو اتجاه خلال القرنين الماضيين، يعني نقول مثلا في أوروبا في القرن الـ19 في قبله منتصف وقبله، يعني اللي هو الاهتمام بتاريخ مخطوطة المصحف والبحث عن المخطوطات والتنقيب عن هذه المخطوطات ودراستها دراسة تاريخية ودراسة علمية في محاولة للوصول إلى أقدم المخطوطات، يعني نشوف بقى كل المخطوطات اللي موجودة قدامنا وندرسها دراسة تاريخية حتى نصل إلى الأصل، يعني نصل إلى المخطوطة الأصل، بحيث إن إحنا بنعتمد على الأدلة المادية العينية في عملية البحث عن تاريخ المصحف أو تاريخ القرآن. وهذا الاتجاه من البحث طبعا اعتمدته المدرسة الاستشراقية أو المدارس الاستشراقية عموما، فاهتموا بتاريخ جمع هذه المخطوطات واهتموا بتاريخ جمع هذه المصاحف. الفكرة هنا إنه يعني الفكرة هنا إنه بنعتمد على الدليل المادي سعيا إلى الوصول، فكل شوية بيظهر بقى مخطوطات وبيظهر أدلة جديدة بتحاول تبين جوانب خفية عن الموضوع. والاتجاه ده اعتمدوا كثير برضو من الدارسين اللي هو في الدراسات اللي يسموها الدراسات القرآنية الغربية، وأنا مش هتكلم في ده بالتفصيل الآن، لكن بشكل عام هو الاهتمام الغربي خصوصا بقى في القرن الـ18 والقرن الـ19 يعني، هو اهتمام بالكتاب المقدس أساسا ونقد كتاب المقدس ودراسته دراسة تاريخية، فلكي يعودوا إلى أصول التاريخية للكتاب المقدس بيعودوا إلى السياقات التاريخية المعاصرة، فبيبقى في عودة بقى طبعا للآرامية وللسريانية واللغة اليونانية القديمة واللغات اللي كانت موجودة في هذا الوقت، ومن ضمنها اللغة العربية لأنها من يعني هي واحدة من هذه اللغات القديمة والتي ما زالت حية، يعني مستخدمة متداولة. اللغات الأخرى الآرامية والسوريانية طبعا العبرية أعادوا الإسرائيليين إحيائها مرة أخرى في القرن العشرين، لكن دي كانت لغات كلها لغات ميتة، لكن اللغة العربية لغة مستمرة. والقلب في هذه اللغة العربية هو القرآن أو المصحف، فبيتم دراسة القرآن من أجل الوصول إلى أصول الكتاب المقدس. يبقى إذن وهنا بقى تيجي الدراسات التي بتتم في الغرب بقى طبعا، اللي هي المقارنة ما بين القصص مثلا اللي موجود في التوراة أو القصص اللي مذكور في في الديانات سواء اليهودية أو المسيحية مقارنة بالقصص، وهل بقى دراسة كلام عن القصص واختلاف بقى القصص اللي موجود في القرآن اللي جه به النبي محمد، وطبعا يتم الكلام على ان محمد يعني بشر واحد جه بتاع واخد مجموعة من القصص وحتى كمان حرف فيها يعني وغير فيها. فده الاتجاه الاول اللي هو بيحاول يدرس تاريخ المصحف ودراسات الغربية عموما عودة الى اصول الكتاب المقدس. مع القرن العشرين بقى طبعا الألمان بصفة محددة لأنهم كانوا مهتمين بالتاريخ قوي، كانوا مهتمين بتاريخ جمع المخطوطات، وجمعوا فعلا مخطوطات كتيرة جدا في بداية القرن العشرين، وكان في سعي محاولة إلى الوصول إلى عمل نسخة محققة من المصحف بناء على تجميع كل النسخ اللي المتاحة. هما بقى كانوا بيصوروا وكانوا بيجمعوا مخطوطات، واختفت هذه المخطوطات بقى طبعا مع الحرب العالمية الثانية والاعتداء اللي حصل على ألمانيا والآخر اختفت، لكن هذه المخطوطات والدراسات ديت كانت موجودة وما زالت موجودة الآن عند أنجليكا نويبر. ويعني بقى أصبح الحديث دلوقتي عن المصحف وعن مخطوطاته شيء من القلق، لأنه ممكن بقى بيتولد عنها عنف إن هناك من يشككون في القرآن، وفتح الباب في هذا الموضوع قد يشكك في القرآن وفي صدقية القرآن. وده جبنا للسردية الأخرى اللي هي السردية اللي عند غالبية المسلمين، وهي إنه القرآن كما هو وصل لنا كما هو نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حفظ القرآن ليس مرتبط ببشر، فحفظه موكل إلى الله سبحانه وتعالى. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فيبقى كل كلام هؤلاء المستشرقين وكل سعيهم للتشكيك بموقسين للتشكيك في القرآن، هذه شبه لابد وأن نرد عليها. فيتم الصراع ما بين الرؤيتين اللي هي الرؤية التي تحاول أن تدرس التاريخ المادي للمخطوطة، وبين الرؤية الإيمانية اللي بتعتمد على إنه القرآن كما وصل. ده بشكل عام، فبيحصل صراع بقى بين مرحلة أخرى بين فترة وأخرى كل ما تظهر. يعني شفنا مثلا لما ظهرت الصحف، تم اكتشاف الصحف بتاعة صنعاء في بداية السبعينات مع انهيار حصل في الجامع الكبير، ووجدنا بقى أكياس أجولة من صحف كثيرة كانت موجودة معبأة ما بين حائطين يعني، وإنها مكتوبة بالخط الحجازي مش بالخط الكوفي واللي هو الخط المائل يعني، وإنها يعني مئات من الصحف مكتوبة كده، ما فيش مصحف كامل يعني. ف الصراع ما بين الجانبين أنا بشوف إنه قايم على مخاتلة وقايم على حتة خداع، سواء كان في المدرسة الغربية الاستشراقية ومن يتبعونها. وشفنا بقى طبعا من 2015 أخونا محمد المسيح وظهوره مع حمد عبد الصمد، والاستمرار في عرض هذه الأمور بقى اللي خاصة بالمخطوطات والتحليل الكرونولوجي للمخطوطات وظهورها يعني. هو هذا الموضوع في مخاتلة دلالية. المخاتلة الدلالية سببها شيء أساسي. إيه هي؟ إنه بيظهر حد مثلا فيقول إيه ده الكلام اللي انتوا بتقولوه عن مصحف عثمان بن عفان وعن المصاحف التي وزعت على الأمصار، كل ده كلام غير حقيقي، لأنه المصاحف اللي موجودة عندنا هي مصاحف بيعود التاريخ بتاعها إلى القرن الثاني ونهاية القرن الثاني والقرن الثالث الهجري. ده بالعكس بقى، في بعض الأخوان بقى كمان كتبوا على إنه إيه المصحف ده يعني وثيقة سوريانية قديمة، ده في المخطوطة ممكن عمرها بيعود إلى ما قبل فترة النبي وهكذا. فيبقى هنا الصراع، هنا صراعات معاصرة مش قايمة على العلم بصفة أساسية، لكن ده حوضحه في المستقبل لما نيجي نتكلم بالتفصيل. هو إيه الإشكال بقى في موضوع المصحف سواء عند الغربيين أو عند الشرقيين بقى اللي هم بيعملوا إيه؟ يعني مثلا يجي حد مثلا يعمل إيه؟ يقول لك إحنا الكتب المقدسة الأخرى تم التحريف فيها، لأن الأناجيل اللي أنتوا بتتكلموا عنها ديت مكتوبة بعد عصر المسيح بفترة، إنما قرآن ده كان بيدون من أول النبي، كان له كتبة وكان يدون وجمع بعد وفاة النبي مباشرة في الجمع الأول مع في فترة أبو بكر الصديق، وبعد كده بقى في فترة عثمان بن عفان سنة 15 هجري مثلا، مش 15 هجري بقى 15 سنة بعد وفاة النبي يعني، وكتب ونسخ ودون، فهو محفوظ مباشرة في فترة الايه النبي. وبيعتمدوا على كده كمان في حتة تانية برضو، لان كتير من المسلمين اللي هم عايزين بقى ايه ينقضوا الفقه وينقضوا المرويات ومش عاجبهم الاحاديث، فيقول لك لا، القرآن مدون من ايام النبي ومسجل، انما مرويات الاحاديث دخلت قرن وقرن ونص وقرنين بعد النبي على ما دونت، فإحنا نعتمد على القرآن وما لناش دعوة بالأحاديث. الإشكال بقى هنا في إيه؟ في إنه كل العلوم، وكلمة العلوم هنا بمعنى المعارف، عند المسلمين قد وصلت عن طريق الرواية وعن طريق السند بما فيها القرآن. هقول تاني، كل العلوم بمعنى المعارف عند المسلمين وصلت عبر سلاسل سند وعبر الرواية حتى عصر التدوين وبداية بقى تدوين، تحويل ما هو شفاهي متداول يعني شفاهيا إلى إيه مكتوب. لا إزاي أنت بتقول الكلام ده جمال؟ ده إذا كان المصحف سيدنا عثمان عمل لجنة وتعمل منه أربع مصاحف ولا خمسة ولا ستة على حسب العدد ووزعت إلى الأمصار، فده كلام ده غير دقيق. بس أنت لما تشوف المصاحف ديت اللي بتتكلم عنها، أولا هذه المصاحف اللي هي منسوبة لسيدنا عثمان، يعني هذه المصاحف مكتوبة بطريقة العرب في الكتابة في هذا الوقت، يعني هم لم يخترعوا طريقة للكتابة، طريقة العرب في الكتابة إذا كانوا بيكتبوا كانت قايمة على أنهم يكتبوا بالحروف اللي هي موجودة ديت، ما فيش فيها تنقيط ولا فيها إعراب، يعني الحركات اللي هي الحركات الإعرابية اللي فيها يعني، ولا حتى الحركات الصرفية اللي هي توضح مثلا بنية الكلمة كمان. فالنسخ دي مكتوبة، يبقى أنت لما يجي لك مصحف بقى من بتاع مصحف عثمان بن عفان لن يستطيع أن يقرأها إلا حد يكون بيعرف اللغة العربية ويكون عارف القرآن. جرب كده، يعني لما أقول لك مثلا إيه مصحف المشهد الحسيني وهنتكلم على ده في المستقبل. هات صورة كده من صور من صفحة من صفحات مشهد المشهد مصحف المشهد الحسيني اللي موجود في الجامع الحسين، وموجود كل الصور دي بقت موجودة دلوقتي. الراجل كولاج التركي عامل نسخة منه محطوطة على الانترنت، وعمل نسخة من المصحف اللي موجود في تركيا، والمصحف الموجود في تشقند. وعلى فكرة المصحف اللي موجود في تركيا ده مصحف مصري أيضا أهداه محمد علي للخليفة العثماني 1811. فهات صفحة منها وحاول تقرأ كده. إذا ما كنتش حافظ القرآن أصلا مش هتعرف إيه تقرأ، تبقى عملية صعبة. يبقى إذن المصاحف دي، ولما يكون بقى مصحف معمول من الرق بتاع الشاه مثلا أو الماعز أو فالمصحف المشهد الحسيني مثلا احنا بنتكلم على حوالي مثلا 700 رق. هم أضافوا عليه مجموعة من الرقوق لأنه مش كامل، يعني أضافوا عليه عشان يكملوه، أضافوا عليه مجموعة من الرقوق. فلما يبقى 700 رق بقى، ده معناه إيه 700 رق ده عشان تعمل نسخة مصحف؟ ده معناها مثلا 700 شاه وماعز عشان تعمل نسخة. فكر كده، 700 700 حد النبي يا يعني أحمد خفاجي مثلا ولا حد يحسب لنا بقى لو هنشتري مثلا 700 شاه الآن دلوقتي كده هيتكلفوا كام. مهم، إذن عثمان بن عفان كان بيرسل مع كل نسخة من هذه المصاحف اللي راحت بقى الكوفة واللي راحت البصرة واللي راحت دمشق واللي راحت مكة وحتى اللي كانت في المدينة كده، بيبقى معها إيه؟ قارئ. قارئ يعني هو اللي بيقعد في الجامع يعلم الناس القراءة. ونسخة المصحف دي تبقى موجودة للي عايز بقى ينسخ، اللي عايز يعمل. إذن تبادل القرآن عبر التاريخ، هذه المخاتلة هي، تبادل القرآن عبر التاريخ تم بالرواية الشفاهية بالسند، كل قارئ بالسند بتاعه. يعني هتجد الآن مثلا الشيخ المعصراوي اللي هو شيخ مشارخ المقارئ المصرية اللي هو هج من مصر دلوقتي من بعد 2013 يعني علشان قضايا سياسية، وحيجيب لك سلسلة السند بتاعته من أستاذه بقى الشيخ عبد الحكيم الله يرحمه، محمد عاطف دلوقتي مهندس حسب للحزبة، فبيقول لي حوالي 441 ألف جنيه اللي هي تكوين تكلفة عمل النسخة، يعني عشان تجيب 700 شاه تعمل كده هتكلفك يجي نص مليون أو 440 ألف. ف هتجد إنه إيه المصحف والقرآن يتم تبادله عبر التاريخ شفهيا. حتى مع ظهور التدوين بقى وظهور الورق وسهولة التدوين بعد كده، ما زال حتى الآن اللي هم بيسموهم علماء القراءات لا يعترفون بحجة المخطوطة على القرآن. ليه؟ لازم يبقى بالسند، بالرواية بالسند. ليه الكلام ده؟ وهنا ده هيجبنا بقى الموضوع بتاع هيجبنا لموضوع الدراسات الغربية اللي بتتعمل حوالين الموضوع، والدراسات الحديثة اللي هي بتتعمل حوالين الموضوع بقى أيضا، إنه ماشي. يعني إحنا دلوقتي كده القرآن جاي لنا بالرواية الشفهية بالسند. طيب إيه وضع المخطوطة بقى؟ ليه المخطوطات؟ يعني هو دلوقتي لما يقول لي مثلا مخطوطة بيرمنغهام وهي عبارة عن صفحتين، لما حد يقول لك مخطوطة ويقول لك قرآن ومصاحف وكده، لا يوجد مصحف كامل، ده عبارة عن إيه؟ ورقتين صحيفتين موجودين في بيرمنغهام. والمصاحف اللي موجودة في فرنسا مثلا في المكتبة الوطنية، والمصاحف اللي موجودة في ألمانيا، والمصاحف اللي موجودة دي كلها، المصاحف القديمة اللي هو بقى مصحف المشهد الحسيني، وهو مصحف أنا قلت هو لم يكن كاملا وأضافوا مجموعة من الرقوق عليه. هذا المصحف احنا بقى في مصر نقول عليه بقى ايه، ده مصحف من المصاحف العثمانية القديمة، وانه هو عليه دم عثمان بن عفان، وانه وهو في حقيقته اصلا هو مصحف معمول في القرن الثاني والقرن وبداية القرن الثالث، بس معمول على نسق المصحف العثماني، يعني منسوخ على نسق المصحف العثماني، لكن هو ما بيعودش الى. والمصحف اللي موجود في تركيا اللي انا قلت هو كان هدية من محمد علي للخليفة في سنة 1811 ايضا نفس الشيء. اقدم المصاحف اللي هي معمولة ديت هو المصحف بتاع تشقند، وده عبارة عن مصحف غير كامل ايضا، ولكن يعود ايضا الى القرن الاول، يعني نص القرن الاول الايه نص القرن الثاني الهجري. إذن بمعنى كلام إنه لا يوجد عندنا الآن نسخ من مصاحف التي تنسب إلى إيه؟ عثمان بن عفان اللي هو نسخت في وقته ووزعت على الأمصار، انتهت واختفت، لأن يعني الرق أصلاً مع الدباغة وكده ما بيعيش مدة طويلة، ده هو يعني ممكن يتأثر يعني، لأنه ده كائن حاجة عضوية في النهاية يعني. والمصاحف المخطوطات بقى اللي عندنا بتاع يعني اللي هي موجوده تانية بقى، في مصاحف تانية اتكونت بقى من الورق والحاجات دي كلها طول الوقت، وفي ناس متخصصين وبيدرسوا الكلام. نقطتي هنا اللي هي مركز عليها في هذا اللقاء اللي هو انا بعتبره مقدمه، انه الدراسات الغربيه والدراسات اللي هي قايمه دي كلها على الموضوع بتعتمد على ايه؟ الوثيقه الماديه، واحنا ما عندناش نسخ من المصاحف القديمه. كل اللي عندنا هو ناس شافوا مصحف ووصفوه في كتاب من الكتب اللي وصلنا مثلا، يعني احنا ما شفناش مصحف علي بن ابي طالب، لكن حد شافه وكتب عنه في كتاب من كتب. ما شفناش مصحف كعب بن ابي، ما شفناش مصحف ابن مسعود، ما شفناش مصاحف السيدة عائشة. ولا اذا النقطة الأساسية هنا ان القرآن قد أتى إلينا عبر التاريخ بالرواية الشفهية، ينقلها جيل عن جيل. أنت بقى عايز تقول إنه ده يعني وسيلة لا يعتد عليها، أنت حر، وسيلة لا يعتمد عليها، ما هي خير وبركة. بس إذا في النهاية برضو إيه، كل المعارف اللي إحنا بنسميها علوم عند المسلمين بما فيها اللغة وبما فيها الشعر الجاهلي وبما فيها كل الحاجات اللي انت بتشكك فيها ديت، جاية من ايه؟ من انه كل الحاجات دي جاية ايه؟ جاية بالرواية الشفهية عبر التاريخ. طيب ازاي انت بتقول الكلام ده يا جمال واحنا عندنا دلوقتي، احنا عندنا دلوقتي مصحف احنا عندنا دلوقتي مصحف موجود واحد كامل ما بيختلفش، هو المصحف اللي موجود في السعودية، هو اللي موجود في تركيا، هو اللي موجود في اندونيسيا، هو اللي موجود عند الشيعة دلوقتي برضو، هو اللي موجود برغم ان في روايات يعني شيعية بتتكلم على انه المصحف تم التغيير فيه وبتاع وحذف حاجات منه وكده، لكن ما طلعوش هم بمصحف تاني، يعني هو مصحف واحد المستخدم ده. لدي بقى للقصة دي بقى لها حدوتة، لها حدوتة تانية ممكن هنتكلم عليها في يوم من الأيام برضو، وهي إيه؟ إنه في مصر، مصر دي دايما هي يعني هي عاملة المشاكل وبتحل المشاكل في نفس الوقت، يعني كانت في محاولات في القرن 19 إن يتعمل المصاحف. فطبعا المطبعة لما جت في مصر في أيام محمد علي، في المطبعة اللي هي مطبعة بولاء يعني سنة 1822 وكده، فجي بقى يعني إزاي إحنا نطبع كلام الله الشريف بالحبر الزفر اللي داخل فيه مش عارف إيه وندخله في مكنة وبتاع، وأن المصحف طول التاريخ يتم بنسخ اليد وعلينا أن ننسخه بنسخ اليد وكده، فكان في صراع نطبع ولا نطبع. المهم بدأت تظهر مطابع أهلية وبدأت تظهر طبعات من المصاحف، وفي مصحف شهير وصل لنا اتعمل سنة 1890 من المكتبة البهية، عملوا الشيخ رضوان المخللاتي، والمصحف ده موجود نسخة منه على الانترنت يعني PDF للي عايز يدور يعني فيه، هتلاقي عامله كده بالطبعة الحجرية زنقه كله مع بعضه وصبعه في 300 صفحة، مش هتلاقي بقى الزخرفة ولا الفواصل بين الصور اللي انت كنت بتشوفه دلوقتي، وده كل ده محاولة من الشيخ المخللاتي. بس الشيخ المخللاتي عمل حاجة، وحنرجع للكلام ده بالتفصيل لما اجي اتكلم على تاريخ المصحف. الشيخ المخللاتي عمل حاجة أساسية كبيرة. ايه هي؟ هو كان طبعا مع تطور الكتابة العربية بقى، يعني القواعد اللي حطها أبو الأسود الدؤلي، والقواعد اللي حطها الخليل بن أحمد الفراهيدي، وقواعد النحو اللي قعدها سيبوي، الكتابة العربية بدأت تتطور، لأن بقى فيه مسلمين غير عرب محتاجين يتعلموا العربية. يعني مثلا عشان الناس تاخد بالها يا جماعة، يعني لما أقول مثلا جماعة المصريين اللي قاعدين معايا دول، إحنا ما إحنا بنتكلم اللهجة اللي أنا بقولها ديت اللهجة المصرية. احنا اللي دخلنا مدرسه عشان نتعلمها، احنا اتعلمناها منين؟ من الممارسه، من اهالينا ومن المجتمع حوالينا. بس هي ليس لها قواعد مضبوطه. فلما نيجي مثلا دول ده انا واحمد خفاجي ومحمد عاطف نيجي نتكلم دلوقتي نقول ايه؟ هنكتب كلمه معلش. بالرغم ان اقول كلمه معلش هو كلمه معلش، وهو يقولها بالطريقه اللي انا بقولها بيها ويفهمني وانا فاهمه، لو جينا نكتبها مش هنلاقي في قاعده ثابته متفقين احنا عليها ازاي نكتب العاميه الايه المصرية، لأن احنا ما قعدناهاش. فطريقة كلام العرب اللي موجودين في الحجاز، اللي موجودين في مكة، اللي موجودين في المدينة بنفس الطريقة دي، ما عندهمش قواعد للكتاب. فهم دلوقتي بقى ايه؟ هيكتبوا أول كتاب في تاريخ الثقافة، فلما يجوا يكتبوا هيكتبوا ايه؟ هيخترعوا قواعد في الكتاب. هيبقى واحد يكتب بطريقة والتاني يكتب فيه. ولذلك في المصحف الحالي اللي هو بقى ايه بيحاول يقرب من المصحف العثماني، ده بقى اللي كان عمله الشيخ المخللاتي، ان هو ايه حاول يرجع تاني لطريقه كتابه المصحف على الطريقه العثمانيه، لان المصحف كان بدا يتغير كتابته مع تطور الكتابه العربيه بقى. يعني مثلا لما نشوف فيه مصحف بتاع ابن البواب، مصحف ابن البواب ده معمول بقواعد كتابه النسخ العاديه اللي هي ومصحف ابن البواب ده من 10 قرون. الشيخ المخللاتي عمل ايه؟ الشيخ المخللاتي قال لك لا احنا عايزين نرجع للاصل. فحاول يعمل المصحف على حسب الكتابه العثمانيه. فهتفتح المصحف بقى، تفتح المصحف بتاعك الحالي دلوقتي هتدوس تلاقي ايه؟ كلمه كتاب في سوره البقره، ذلك الكتاب، المفروض بقى ايه بعد التاء الف الكتاب، لا هتلاقي ايه مفيش الف، وهو حاططها كده الف، يعني معموله الكتب والالف احنا حاطينه بس عشان يقول لك ان في هنا الف. فالشيخ المخللاتي رجعنا تاني ان احنا الجماعه بقى المسلمين الغير العرب يعني بيعانوا الامرين، لان هو يقعد يعني يتعلم بقى قواعد اللغه العربيه بالنحو بتاع سيبويه، ويتعلم بقى الفاعل والمفعول، ويعرف كلمة كتاب بالإيه كاف وته وألف وبه، وبعدين يجي في المصحف يلاقي إيه المصحف مكتوب بطريقة غير اللي هو إيه بيتعلم. فالأتراك كانوا حاولوا إن هم يعملوا أيضا يعملوا مصاحف مكتوبة بطريقة الكتابة المعاصرة ليه. إحنا بقى رجعنا تاني وزارة المعارف أو وزارة المعارف المصرية، انا اعتمدنا ان احنا ناخد فتوى الامام مالك اللي هو ايه لو هنعمل مصحف كامل فنعمله على الطريقه المصحف العثماني عشان ما نغيرش فيما اتفق عليه الصحابه، لكن لو هنعمل بقى صوره مثلا او جزء ممكن نعمله بطريقه الكتابه الايه المعاصره علشان التعليمي يعني، لكن ما نقدرش نعمل مصحف كامل بكتابه النسخ يعني. المهم أرجع تاني، المخللات رجعنا لكده. اللجنة بقى في هنا وزارة المعارف أو نظارة المعارف المصرية في سنة 1914 عايزة تعمل بقى إيه؟ بقى في مصاحف موجودة دلوقتي ومطابع أهلية، يعني مطابع بيملكها أفراد بتطبع المصحف. إحنا عايزين نعمل مصحف يكون ستاندر، يكون مقياس، يكون معيار، لأن الشيخ المخللات وعمل مصحف منه لنفسه. الناس مفكرة بقى ان كانت في لجان بتقعد، معهد القراءات بتاع الازهر ده ما اتفتح كقسم في كلية اللغة العربية سنة 1943، ونبقى فيه لجنة للمصاحف، وتعامل بقى معهد القراءات بعد كده بقى معهد مستقل يعني سنة 1946، وتعامل بقى لجنة للمصاحف ان هو يبقى عشان حد يطبع مصحف لازم يبقى فيه لجنة رسمية عامة تراجع. كان كل ده الكلام ده عبر التاريخ كان كله ايه؟ فردي. فالمصحف ده او اللجنة دي اللي اجتمعت سنة 1914 رأسها حفني ناصف بيك، وانا هتكلم عنها بالتفصيل مرة ان شاء الله، والشيخ محمد خلف الحسين الحداد شيخ المقارئ المصرية في الوقت ده، وشيخ الاسكندراني وشيخ العناني، ودولت خريجي دار علوم ومدرسين في خريجي المعلمين العليا يعني، ومدرسين بيشتغلوا في الوزارة يعني، وخطاط اللي هو محمد جعفر بيك. لأن خلي بالك هنا مش هيبقى نسخ، لازم تصاغ الحروف علشان الطبع كان بيبقى كبس، لازم حد يصهر الحروف ويصيغها. أنا عايز أقول لك بقى إن محمد جعفر بيك ده بيعمل الرسم العثماني بسلسلة سند، يعني يقول لك إيه، أنا تعلمته عن فلان وفلان تعلمه عن فلان. واللي عايز يرجع لسلسلة السند بتاعة محمد جعفر بيك في كتابة طريقة كتابة الرسم العثماني هلاقيها في كتاب حفني ناصف عن تاريخ اللغة العربية أو حياة اللغة العربية له الاسم ده والاسم ده، هتلاقي ذاكر كده إيه سلسلة السند في طريقة الكتابة بتاعة محمد جعفر بيك، يمتد السند الى ايه؟ الى عثمان بن عفان. انا بقول الكلام ده طبعا اللي عايز بقى يقول لك ان ده قاعد بيشكك في القران وقاعد، لا، احنا فكرنا مش قايم على علم، قايم على ايه؟ على مبارزات وسجالات والاخر. النقطه الاخيره اللي انا عايز اقولها هنا ان انت لما تيجي تجيب لي مثلا المخطوطه الفلانيه وتقول لي احنا عندنا مخطوطة الآن وهذه المخطوطة حجة، هي المخطوطة دي تبقى حجة على ايه؟ يعني انت لو قلت لي هو مين اللي عمل المخطوطة ومين اللي عمل مراجعة للمخطوطة، لانك انت لما تفكر فيها كده الملك فؤاد جاب واحد راجل الخطاط التركي يعمل له نسخة ايه؟ مصحف. مين اللي قاعد ده؟ هو الراجل الخطاط التركي ده اللي هو له قاعد وكتب النسخة دي هو لوحده كده، لا في لجنة مراجعة ولا في حد يعدل عليه ولا في، هو بيعمل تشكيل كده. فكل المخطوطات هي جهود أفراد. يعني ايه؟ يعني من بعد لجنة عثمان بن عفان اللي احنا بنتكلم عنها اللي هي مروي ليها على التاريخ ديت لا يوجد لجان. عشان كده بقول لك ايه، لجنة المصاحف احنا بنتكلم على 1946 في مصر، يعني السعودية ديت مثلا لا كان فيها لجنة مصاحف ولا كان فيها لجنة داع لحد ما عملوا مجمع الملك فهد في أول طبعة لمصحف موجود عندهم كانوا 1985، يعني بنتكلم على 1405 هجري. ما بين بقى عثمان بن عفان اللي هو بنتكلم عنه بقى، عثمان بن عفان ده ايه، 25 هجري، من 25 هجري ل 1405 فين اللي جنب بقى؟ النقطتي هنا انه الصراع ده كله صراع هدفه السجال، هدفه المحاربه الان. فان في ثلاث تيارات هجم الكلام دلوقتي، في ثلاث تيارات. التيار الغربي اللي هو بيحاول يوصل لجذور الكتاب المقدس، بيعمل دراسة تاريخية، ومن ضمن الدراسة التاريخية بيدرس اللغة العربية فبيدرس تاريخ المصحف. احنا ما عندناش دراسة لتاريخ المصحف، احنا عندنا وعي بتاريخ المصحف لكن ما عندناش دراسة لتاريخ المصحف اللي هو ايه، الوثيقة. يعني نشوف بقى المخطوطة الفلانية والمخطوطة الفلانية والمخطوطة الفلانية، احنا اهتمينا بالموضوع ده باهتمام الغربيين له. اللي جمع المخطوطات من الهند ومن مصر ومن تركيا ومن الدول دي كلها كانوا هم الغربيين في القرن 19 وخصوصا الالمان وفي القرن العشرين، لأن هم مهتمين بالتاريخ. إحنا التاريخ عندنا يعني سبهلالة يعني. النقطة الأخيرة هنا إنه كل الكلام بقى والسجالات إنه إيه، الخوف لأن إحنا في حالة مواجهة مع الغرب، واي سعي للنقد والتفكير النقدي، لا يا عم انت كده هتفتح لنا باب وهتشكك لنا في القران، ده احنا ما صدقنا ان في حاجه ايه احنا ماسكين فيه، احنا ما صدقنا انه ايه ده المصحف مدون من ايام النبي وهو بنفسه بلفظه وكما نطقه النبي صلى الله عليه وسلم وقد وصلنا. انتوا هتفتحوا لنا الباب بقى، انتوا طابور خامس وقاعدين بدون ان تبني ايمانك على وعي، بدون ان تبني ايمانك على ادله، هتظل تحارب اعداء كانك بتحارب طواحين هوا، مستخبي كده وعمال تحارب طواحين هوا. القرآن على حسب، أنا هقول كلمة تبقى صعبة شوية على الناس يعني، بس يعني تقبلوها مني بصدر رحب وحاولوا تفهموها، يعني إنه المصحف الحالي اللي موجود بين إيدينا هو نتاج اختيارات بشرية عبر التاريخ من متعدد. يعني الجانب المهمل هنا في دراسة المسلمين وفي دراسة غير المسلمين، في دراسة المسلمين عايزين يلغوا وجود دور بشري في الجامعة، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا لو لحافظون، انفضت خلصت، انت هتوجع دماغنا ليه؟ ده ربنا محفوظ من ربنا سبحانه وتعالى. طب والنبي كان بيكتب ليه وعمل كتبة وحي ليه وعمر بن الخطاب يروح يقول لأبو بكر الصديق ويحث أبو بكر الصديق على أنه لابد أن نجمع المصحف، وأبو بكر يعني يتردد لأنه يعني هيعمل شيء ما عملوش النبي عليه الصلاة والسلام، ويجي بعد كده بقى إيه عثمان بن عفان وقد يجي له بقى اللي بيشتكي بقى من إيه من تفرق الأمة في أدرك الأمة يا أمير المؤمنين وكده، يعني انه ايه اختلفوا. نقطتي هنا ان المصحف هو عبارة عن مجموعة اختيارات بشرية من متعدد عبر التاريخ، بتبتدي من اللجنة اللي عملها ابو بكر الصديق على حسب المرويات اللي جات لنا، يعني طلب من اسامة ان هو ايه من زيد يعني ان هو يعني ايه هو اللي يجمع يعني يجمع المصحف. وبعد كده بقى في لجنة عثمان بن عفان عرفنا ان في زيد برضو وانه في ثلاثة كمان من القرشيين معاه، ودولت بيختاروا يعني اختياراتهم بتحدد. وحيلنا بعد كده في القرن الرابع، بداية القرن الرابع، الاختيارات اللي عملها ابن مجاهد في القراءات السبع، وابن مجاهد ده بيختار سبع قراءات من عشرات القراءات اللي موجودة في عصره، وكمان الشروط اللي بيختار عليها ابن مجاهد. وبعد منه بقرن يجي أبو عمرو الداني 444 هجري اللي مات، إن هو يعمل بقى الدراسات بتاعته على القراءات دي. وبعد كده الشاطبي يجي بعد منه ويعمل بقى المنظومة بتاعته في القراءات السبع ده بقى في الشاطبية، لحد ما نيجي بقى لابن الجزري. ابن الجزري ده بقى بينه وبين النبي 800 سنة، وابن الجزري ده يعني بقى يضيف ثلاث قراءات على القراءات السبع ويعمل لهم منظومة اسمها الدر. يبقى عندنا الشاطبية للقراءات السبع والدر للقراءات الايه الثلاثة الزائدة على السبع، زود سبع. وبعد كده يعمل لنا بقى طيبة النشر في القراءات العشر من عند ابن الجزري ده اللي بيننا وبينه 600 سنة، هو المفصل بقى، كل ما نرويه عن القرآن من قراءات تعود إلى ابن الجزري. حتى الشيخ المتولي الكبير ده في فترة محمد علي إليه تعود معظم سلاسل السند كلها في مصر في الشيخ المتولي الكبير. فالسردية هي السيدة عند المسلمين إن المصحف، إن القرآن له 10 قراءات متواترة. يعني إيه كلمة متواترة؟ يعني سلسلة السند لها متواترة، يبقى إذن القرآن وصل لنا بالرواية أيضا، ولذلك بسلسلة السند أيضا 10 قراءات متواترة. القراءات ديت كل قراءة منها لها روايتين، يبقى احنا داخلين في 20 رواية للإيه؟ للقرآن. الناس اللي ما تعرفوش برضو، طريقة الكتابة بتاعت المشرقيين في الكتابة تختلف عن طريقة كتابة المغربيين في الكتابة. يعني في المغرب الفه والقاف طريقتهم في الكتابة غير الفه والقاف في طريقتهم في الكتابة عند المشرقيين. فاللجنة بقى بتاعت نظارة المعارف المصرية بقى سنة 1914 اشتغلت في وقت الحرب العالمية الأولى، قعدت وعملت مجموعة من الاختيارات. اللجنة دي خلصت شغلها 1918، ومات بقى حفني ناصر بعد كده، وقامت ثورة 19. فبعد إلغاء الخلافة بقى والصراع عليها، الملك فؤاد يعني بيحاول بقى يظهر الصورة بتاعت الصورة انه يبقى خليفة يعني احق بالخلافة يعني التي الغيت في تركيا من الشريف حسين في الحجاز بقى، ولا الناس اللي هي بتسعى ليها للخلافة في الهند. فطبع المصحف اول بقى طبعة كبيرة جدا اللي هو بيسموه مصحف المساحة. مصحف المساحة ده طبع سنة 1924، طبع في مطابع هيئة المساحة لان هي اللي بتطبع الخرائط، فكانت بتطبع بالالوان. المصحف بقى ده بتاع سنة 24 اللي هو سواء بيسموه بقى احيانا مصحف القاهرة، واحيانا مصحف الملك فؤاد، واحيانا مصحف الايه المساحة، هو المصحف الذي ساد. يعني ايه؟ وهذا المصحف مكتوب برواية حفص عن عاصم، والمصحف ده موجود عند على الانترنت نسخة منه. عايز كل واحد منكم مهتم وكل واحدة مهتمة هترجع تقرأ للتقرير اللي موجود في آخر المصحف. اللجنة حتى هي عملت ايه بصورة مجملة، يعني ان احنا هذا المصحف برواية حفص عن عاصم، خلي بالك، من الشيخ محمد خلف الحسيني الحداد بسنده. يعني الشيخ محمد خلف الحسيني الحداد كده شيخ المشايخ المقارئ المصرية يقعد يقول روايته الشفهية، واللجنة ازاي نحول ما يقوله الشيخ محمد خلف الحسين الحداد الى مكتوب. هو ده، ان هذا المصحف الحالي الذي بين يدينا هو معمول من الرواية الشفهية ايضا. هذا المصحف هو الذي ساد. اتعملت لما اتعمل معهد القراءات بقى بعد كده رجعوا هذا المصحف وأدخل عليه بعض التعديلات في مواضع الوقف والوصل، وغيروا بعض التعديلات، وكانت اللجنة برأسها الشيخ الضباع، وشارك فيها الشيخ عبد الفتاح القاضي، وتعامل مصحف آخر أو نسخة أخرى من مصحف 24، هو مصحف سنة 1952. وهذا المصحف اللي اتعمل في بداية سنة 1952 في مصر هو اللي قام عليه بقى كل المصاحف التي أتت بعده بقى، المصاحف اللي في الأردن واللي طبع في سوريا بعد كده. وهذا المصحف هو الذي قام عليه مصحف مجمع الملك فهد في سنة 1985 الطبعة الأولى. أنا هكتفي بهذا القدر يعني كبداية وكفتح وطبعا يعني الناس مشغولة بالحاجات دي كده، يعني كويس كويس اهتم بيها يعني. ف المراحل اللي جاية أنا بس حبيت أطرح الموضوع بشكل مجمل كده على الموقف، يعني أن المصحف وصلنا أيضا بالرواية الشفهية حتى الآن، وما زلنا هي الحجة في المصحف هو الرواية الشفهية. ولذلك أنت يعني لما اتعلمت القراءة والكتابة الناس مفكرة بقى ان انت اتعلمت القراءه والكتابه هتقدر هتقدر تعرف تقرا في المصحف. لابد ان انت تتعلم ان انت تتعلم قواعد التجويد من حد عشان تقدر، لان المصحف الطريقه اللي هو مكتوب عليها بالرغم ان هم دخلوا عليه كل العلامات اللي هي موجوده ديت عشان محاوله الضبط والتسهيل يعني، الا انه ما زال مكتوب على الايه، على الطريقه القديم. فاللقاء النهارده كان مجرد مقدمه تطرح الموضوع بشكل مجمل على انه في مخاتله في الموضوع بتاع المخطوطات، وفي مخاتله ايضا في موضوع السرديه عند المسلمين، ان ما فيش دور بشري في تشكيل المصحف واختياراته، هو عبارة عن اختيارات بشرية عبر التاريخ، وحنفصل في ده في المستقبل. ويعني وسعوا صدوركم شوية وعقولكم شوية، بلاش الانفعال. أنا عارف طبعا لأنه إيه المواضيع مخالفة شوية للسيد، فبتبقى صدمة، وانا ما بحش عايز اصدم حد، ولا عايز اشكك حد في دينه، ولا عايز اشكك في القران، ولا احنا بنحاول نفهم. فالطريقه بتاعتنا اللي هنفهم بيها او اللي انا بشوفها انها يعني هنبتدي بيها هو ايه. انا دلوقتي جيت رحت الحج وبحج، فبيدوني هديه المصحف، فانا ببتدي من المصحف اللي ادهولي هديه ده، اللي هو ايه، مصحف مجمع الملك فهد. او انا رحت مكتبة الرحيمية في الأزهر واشتريت مصحف، هذا المصحف قد أقرته لجنة المصاحف بالحكومة المصرية، يعني سواء كانت هي تابعة لوزارة الأوقاف أو هي تابعة للأزهر يعني. فهنبتدي من المصحف الحالي ونعود إلى الوراء. أنا مش هروح أجيب لك بقى إيه وقد قام أبو بكر الصديق، هنبتدي من المصحف الحالي، من هو ما هو مادي معاصر لينا، هو نبتدي منه ونرجع للخلف. طيب المصحف ده بقى اللي هو بتاع مجمع الملك فهد ده، جابوه هم منين، وعلى اي اساس، ومين اللي عمله، وليه، وهم اختياراتهم كانت ايه، ومين الافراد دولت، وايه مين اللي مستمر منهم. ادي نقطه. النقطه الثانيه اللي ايه الفرق ما بين القراءة، قراءات القرآن، وبين الروايات القرآن، وبين ده غير كده بقى ايه، ده احنا القراءات عندنا قراءات المشرقية اللي هم العشر المعترفين بيهم، المغرب لانهم مالكية وبيعتمدوا على رواية نافع، فالمغاربة عندهم العشر النافعية في الرواية، يعني قراءات العشر النافعية عن رواية، يعني المشارقة بياخدوا عن رواية نافع روايتين، المغاربة بيعملوهم عشرة. ده معناه ان ايه، والقراءات اللي احنا بنقول عليها بقى القراءات السبع ديت، في حد عمل قراءات سبع، في حد تاني عمل قراءات الخمسين. فالمواضيع مبحباحة، المواضيع واسعة، بس انتوا مضايقين على نفسكم يعني. انا هكتفي بهذا القدر لان انا يعني ايه تعبت، انا صايم برضو، فانتوا فاطرين معظمكم يعني دلوقتي، فلانكم في الشرق، فحنلتقي بقى في لقاء قادم ونمسك هذه الاجزاء بايه، بتفاصيل. انا طبعا تعليقاتكم مش اقدر اركز في التعليقات واقدر اتكلم، لان كده هتوه هنا في تفكيري يعني. فأنا بشكر الناس اللي هم سمعونا يعني، وإيه ونكمل المرة الجاية. تحياتي لكم وإلى اللقاء، مع ألف سلام، وكل سنة وأنتم طيبين.